والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه. وقد وصلنا بعد أن انتهينا من الأصل الأول من أصول أدلة الأحكام وأصول الشريعة والدين الإسلام القرآن، وبدأنا في الصفحة 70. الأصل الثاني، الكلام في الأصل الثاني من أصول الفقه، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت منها الصفحة 70 و71 وبداية الصفحة 72. ونكمل إن شاء الله. ولكن لما تكلم الإمام الخطيب البغدادي في بيان السنة أتى بكلمات قليلات، فقال: السنة ما رسم ليحتذى بها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وتكلم كلمات بسيطة، فقال: ولا فرق بين أن يكون هذا المرسوم واجبا أو غير واجب، فكلمات يسيرة. ثم بعد ذلك نقلت ما رواه عن سعيد بن جبير وإمام الشافعي، وأردت أن أتوسع في بيان السنة لأنها مهمة، فأتيت بكتابي الكبير ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، ونتكلم تفصيلا على هذه المسألة، لأنه الأصل الثاني من أصول هذا الدين وأهل السنة والجماعة. فقلت في الجزء الأول صفحة 309 وما بعدها: الأصل الثاني السنة. طبعا قلت هذا الكتاب لبداية طلبة العلم، وقد شرحت هذا الكتاب كما قلت قبل ذلك في أكثر من 147 درسا وشرحته كله، ولكن بدأت بالفقيه والمتفقه لأن هذا قد مضى من سنين، والأمر يتغير. وإن شاء الله لو أردنا أن نشرح كتاب ما قل ودل مرة أخرى، هو أصلا مشروح والدروس موجودة PDF، ولكن قد نشرحه من غير يعني تسجيل وما شابه. المهم يعني الأصل الثاني السنة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف السنة لغة وشرعا. قال ابن منظور في لسان العرب، ده الكلام ده مش في ده كتاب مقلة ودل، بعد ذلك نرجع لكتابنا، فده تفصيل للمسألة. طيب، ابن منظور في لسان العرب، هذا الكتاب من أهم وأقوى وأشمل وأجمع كتب اللغة، المعاجم اللغوية. فابن منظور رجل إمام في اللغة من إفريقيا، إفريقي رحمه الله وجزاه عنا كل خير. فمسألة اللغة، أهل العلم سواء مثلا كان الفيروزابادي ولا سيبوي ولا كذلك ابن فارس في مقاييس اللغة وابن الأثير وما شابه، هؤلاء لغويون وأهل العلم، أهل علم من الكتاب والسنة والإجماع. فعندما تكلم ابن منظور مثلا عن مسائل، تأتي بكلمة وتنظر إلى معناها، فيأتي لك بالكتاب والسنة والأحاديث وآثار النبي، ويأتي لك بمعالم فقهية في غاية الجودة، في غاية الجودة، واستفدت منها عشرات السنين استفادة كثيرة. فالمسألة هنا لابد من الربط بين اللغة وبين الشريعة، وهذا أصل من أصول السنة والجماعة. فربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأرسل رسوله وبعثه، إنما بعثه لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، ولكن اللغة. نزل القرآن على قريش، وقريش فصحاء، هم أميون وغالبهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن فصحاء بالسليقة والفطرة والجبلة. فالأصل المعالم الشرعية، ولكن عندما بعد الأمر عن صدر الإسلام، ففي هذه الحالة كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فأطوب للغرباء. وقال الحديث الصحيحين: إن بين يدي الساعة لأياما، بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. فأصبح هناك خلل وعدم فهم للكتاب والسنة، رجل وشباب ورجال ونساء أميون لا يعلمون معنى كتاب الله، ولا يعلمون معنى الفاتحة، ولا قل هو الله أحد. فالقضية في غاية الشدة، نسأل الله السلامة والعافية. البعد عن الكتاب والسنة والبعد عن المسائل الشرعية. ليس للناس هم إلا في الطعام والشراب والإنفاق وكذا وكذا. فهذا أمر عظيم. حتى طلبة العلم عياذا بالله هناك كسل وخزي وعار. مسألة الاهتمام بالأمور الشرعية والاجتهاد في طلب العلم والتعليم هذه لا يدركها إلا الفقيه الفطن الذي يعي ما ينبغي عليه وما يراد منه. أنت أردت أن تكون طالب علم فلابد أن تتعلم ابتداء في مسائل اللغة. طيب قال ابن منظور في لسان العرب: سنة الله أحكامه وأمره ونهيه. فانظر يأتي بالخلاصة في البداية: سنة الله أحكامه وأمره ونهيه. فالسنة عندك المستحب وليس فهناك سنة مستحبة مندوبة وسنة واجبة. فهنا قال ابتداء: أحكامه أمره ونهيه. سنة الله أحكامه أمره ونهيه. وسنها الله للناس بينها. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وسنة الله سنة أي بين طريقا قويما. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل. أحكامه وأمره ونهيه وحدوده وقضاؤه. نصب سنة الله على إرادة الفعل، أي سن الله ذلك في الذين نافقوا الأنبياء وأرجفوا إرجاف الفتن والاضطراب ولم يؤمنوا بالأنبياء وأرجفوا بها أن يقتلوا أن أين ثقفوا أين وجدوا وأين يعني. كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فقال هنا أي سن الله ذلك في الذين نافقوا الأنبياء وقالوا لا إله إلا الله وهم ليسوا على هذا الأمر وأرجفوا بهم أن يقتلوا أين ثقفوا. فالإرجاف الفتن والاضطراب ونشر الضلال والصد عن سبيل الله كما قال تعالى في سورة البداية سورة الأنعام نعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهم ينهون عنه ويناون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعلمون رسول الله وهم يعلمون حتى أهل الكتاب يعلمون رسول الله بأوصافه كلها وهم ينهون عنه ويناون عنه. يعلمون أنه النبي ثم بعد ذلك ينهون عنه ويصدون عن سبيل الله. فتنة فتن وأمور عظيمة نسأل الله السلامة والعافية. قال أين ثقفوا أي وجدوا. والسنة كذلك السيرة حسنة كانت أو قبيحة. سيرة الإنسان، الإنسان يموت وسيرته توجد، كان تقيا ورعا، كان صاحب زنا، كان صاحب مخدرات، كان كذاب، كان سراق. سيرة، سيرة حسنة وسيرة فاسدة. قال والسيرة أو السنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة. قال خالد بن عتبة الهذلي: فلا تجزعن عن سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. أنت اللي بدأت. فقال فلا تجزعن، ما يصيبك القلق والاضطراب، فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راد سنة من يسيرها. قال وسننت لكم سنة فاتبعوه. وفي الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كذلك، كما في صحيح مسلم. وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل هو الذي سنه. تمام. وكما بينت المرة السابقة، السنة من سن سنة حسنة، هذا الحديث له فهم ووعي. سن سنة حسنة، بينت سبب ورود الحديث كما سبب نزول الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما من الصحابة فقراء ويرتدوا الملابس التي تظهر فقرهم. فحثهم صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس ليتبرعوا لهؤلاء، فقصر البعض، فوجه النبي تغير. ثم بعد ذلك أتى رجل من الصحابة وبيده كيسان كبيران لا يستطيع حملهما، أتى بالمال وأتى بالملابس وبالطعام وكذا. ثم بعد ذلك تتابع الناس فقالت صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ليس هذا دليل على يأخذ هذا الحديث بفهم باطل ضلال ويسنون سنة لم يسنها رسول الله ولو حسنة. العبادات توقيفية، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثهم بالكتاب بالأحاديث وبالقرآن ففعلوا وتبرعوا، فوسعوا في مسائل الحديث لأنه يشمل البدعة الحسنة والبدعة السيئة. وهذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان، والذي قال هذا بعيدا عن فهم هذا الحديث. قال: وقد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها، والأصل فيه الطريقة والسيرة، وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه. يبقى أمر ونهي وندب، الآية التي ذكرت الأمر والنهي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففي نفس الآية في أواخر سورة النور الأمر والنهي مجموعان في آية واحدة، قولا وفعلا مما لم ينطبق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث، أي لا أسن فأسوق الناس بالهداية إلى الطريق المستقيم. وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بالهداية إلى الطريق المستقيم. وأبين لهم ما يحتاجون أن يفعلوا إذا عرض لهم الشيء، ويجوز أن يكون من سننت الإبل إذا أحسنت رعيتها والقيام عليها. والسنة الطريقة المحمودة المستقيمة. ولذلك قيل: فلان من أهل السنة، معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة، وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق. فلان من أهل السنة معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، ظاهر وباطن، قشر ولب. لا تتصور باللحية والجلباب القصير وأنت في غاية الفساد والأخلاق، وأنت في غاية الكذب، وأنت متشبع بما لم يعط. أمور عظيمة جدا، نسأل الله السلام والعافية. إيمان، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وسنن الطريق وسننه وسنته نهجه، النهج والسبيل والطريق والمنهج. وقال أبو عبيد: سنن الطريق وسننه محجته، الحجة والمحجة، الحجة والمحجة، محجته. قل هاتوا برهانكم، أين حجتكم ودليلكم والأمر الذي تقف عليه وأنت في غاية الراحة، لأنه برهان والبينة كل ما بين به الحق. ويقال: استقام فلان على سنن واحد، ويقال: امض على سننك وسننك، أي على وجهك. قلت: ولم يخرج كلام أهل اللغة عما ذكره ابن منظور في لسانه في معنى السنة لغة. قلت هنا في الهامش، وانظر النهاية في لابن الأثير مادة سنن، تمام. ثم قال الجرجاني، وكتاب الجرجاني التعريفات هو كتاب، يعني النسخة اللي عندي حوالي 150 صفحة تقريبا، فيها ألفاظ المصطلحات الحديثية والفقهية والأصولية، وصغيرا عندي أمور كتب كثيرة في مسائل التعريفات، ولكن هذا طالب العلم يبدأ به لأنه مهم يعني. فقال: السنة في اللغة الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية، وفي الشريعة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، سواء سنة أو واجب، تمام؟ من غير افتراض ولا وجوب. فالسنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العباد فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد. يبقى سنن الهدى وسنن الزوائد. فسنة الهدى ما يكون إقامتها تكميلا للدين، وهي التي تتعلق بتركها كراهة أو إساءة. وسنن الزوائد هي التي أخذها هدي، أي إقامة حسنة ولا يتعلق تركها كراهة. مسألة السنن الفرض والواجب، واخد بالك، ما على المحسنين من سبيل، كما في حديث البخاري ومسلم من حديث الأعرابي لما سأل النبي على أركان الدين وأصوله فذكر له الصلاة والزكاة والحج والصوم وما شابه، فقال لا أزيد، الأعرابي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، ولم يأمره إلا بالأوامر التي قالها النبي بالفروض فحسب، يعني يصلي المغرب وما يصليش السنن، يصلي فرض الصيام ولا يصلي الصيام المستحب، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب الأعرابي وأراد من الصحابة أن ينظروا إليه، أفلح إن صدق. فهنا الحديث البخاري ومسلم معناه الذي يقتصر على الفروض هو من أهل الجنة، ولكن الأمور لابد من الوعي والفهم. وهناك بعض الأدلة الظاهرة، وعندنا إجماع الصحابة الظاهر على ظاهره، ما لم يأتي دليل يخرجه من الظاهر الباطن، وكذلك العموم على ظاهره ما لم يأتي دليل يصرفه أو يخصه أو المطلق ويقيد. فهنا معلوم، وقال صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم ترفع صلاته فوق رأسه شبرا، يبقى مشغول بأمور الدنيا، أمور الأولاد، أمور الزوجة، اضطرابات الفتن والمشاكل والبلايا، فيصلي لو كان يصلي منفردا لا يعرف كيف صلى اثنان أم ثلاثة، فيصلي مع الإمام في الجماعة ويسرح وكأنه يشعر فجأة أن الصلاة انتهت. ففي هذه الحالة حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الكثرة من السنن المستحبة، والسنن التي لو تفعلها لا تأثم، ولكن لابد من الوعي والفهم، كما حديث الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حال الصحابة وحال رسول الله، ألا أكون عبدا شكورا؟ كان صلى الله عليه وسلم منذ أن بدأت الصلاة وكان يصلي كل يوم إلا من حالة مرض، ولو مرض يصلي قيام كل يوم قيام الليل، لو مرض يصلي قيام الليل بين الظهر والعصر، عفوا بين بعد شروق الشمس وبين الظهر، تمام، إلا في اليوم الذي هو فيه سنة، خذوا عني مناسككم، لما دفع من عرفة كما ذكرت مناسك الحج. فالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طوال النهار يقف على بعيره يدعو إلى غروب الشمس، ثم ذهب إلى مزدلفة فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم نام ونام الصحابة، وفي هذه الليلة ما قام الليل. الأصل النبي كل حياته فكان يكثر من قيام الليل، مش زي ما احنا كنا بنعمل في حوالي صفحتين أو صفحة ونص، واخد بالك، على الربع. النبي كان يصلي في الراكعة البقرة وآل عمران والنساء وأكثر. فنعم كلام الأعرابي، ولكن لابد من الوعي ولابد من الفهم، لا سيما وقد بعد عنا صدر الإسلام والأمر تغير والناس في غاية الضلال وقلة الإيمان وزيادة الفسوق والفجور وزيادة الفتن والاضطرابات، فلا بد أن نتبين ونعلم ونفهم. طيب، قال قال ولا يتعلق بتركها كراهة ولا إساءة، كسير النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده ولباسه وأكله، في هناك سنن جبلية يفعله النبي كبشر، وهناك سنن يستحب أن يفعلها. حتى وصل رضي الله عنهم أجمعين عمر بن عبد الله بن مسعود، عفوا عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان من أشد الناس اقتداء برسول الله حتى في مسائل العادة. فلما دفع من مزدلف من عرفة إلى مزدلفة كما يأتي للبشر، أراد أن يتبول رسول الله، فتبول تحت شجرة. فكان عبد الله بن عمر كلما حج يتبول تحت هذه الشجرة، فكانوا يأخذون بسننه الواجبة والمستحبة والتي فيها عادة في قمة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال أبو بكر رضي الله عنه فيما راه أبو نعيم في حلية الأولياء، يقول في أثر عظيم: وإني إن تركت شيئا من أمره أزيغ. بيّن السنن والفروض، ثم قال: وإني إن تركت أمرا من أمره أزيغ. الزيغ في الفروض، جعل الزيغ حتى في السنن. فلذلك سمي الصديق، الأمر في غاية الأهمية. طيب، قال: والسنة لغة العادة، وشريعة مشترك بين ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، وبين ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه بلا وجوب. تمام. قلت: وتعريف الفقهاء أولى. انتهى كلام الجرجاني. قلت: وتعريف الفقهاء أولى، لأنه يخلط بين اللغة والمعنى الفقهي كما سيأتي. وقال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها: والسنة في اللغة الطريقة والسيرة، من قولك: سننت الماء على وجهي، أي صببته، وسن عليه الدرع، أي صبه، كأن سالك الطريق ينصب عليه انصباب الماء. فذكر بيت خالد الهذري الذي سبق. قال: والسيرة في التصنيف في المطولات، هذه من الصنعة الفقهية. يأتي المصنف كما أفعل هنا بأكثر من شرح وأكثر من تعريف للمسألة، لأنه قد يختلط على الإنسان، ربما لا يستطيع أن بعد أن يأخذ الكتاب لا يستطيع ويتعطل في مسألة أنه يحضر الدروس. ما أمور بتبقى في بعض الطلبة العلم ليس معه المال ليصل إلى المسجد، بيبقى مسافته بعيدة، فهذا وارد جدا وبيرد عند كثير من الإخوة، فلا حرج عليهم. فالشاهد يعني، فقد يأخذ الكتاب ولا يحضر. فدائما آتي بالأمور التي تكون مرة ومرتين وثلاث مرات، حتى إن لم تفهم من التعريف الأول تفهم من الشرح الثاني أو الثالث، وده من الصنعة الفقهية إن شاء الله التصنيفية. تمام. قال: والسيرة الهيئة التي يكون عليها السير، وهي ملازمة الطريق والطريقة. ولذلك لما ذكر ابن كثير في قوله تعالى، تفسير قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال: عن أمره، عن سيرته ومنهجه وطريقته وأخلاقه كله، واخد بالك؟ نعم. ثم ذكر الحديث وقال: ومن خالف ذلك كائنا من كان فهو مردود عليه أمري، لحديث النبي في صحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قال: لأن الطريق يطرقه الناس رجالا وركبانا، والسير من السير، والسنة من السنن، والسن وهو الصب، والسنة في اصطلاح الشرع ما نقل عن رسول الله قولا أو فعلا أو إقرارا. يبقى عندنا السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، وزاد البعض السنة الهمية التي هم بها رسول الله ولم يفعلها. وهناك حديث في صحيح مسلم لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرق بيوت الذين ما كانوا يحضرون الجمعة مع رسول الله، كانوا منافقين، واخد بالك؟ فهناك كذلك السنة الهمية. قالوا السنة الهمية يستن بها الناس، لماذا؟ لأن النبي معصوم ولا يهم إلا بما يحبه الله ورسوله. أما مسألة هذا الحديث فهذا أمر ليس لكل أحد، هذا أمر لأولياء الأمور، لحاكم الدولة أو من ينوب عنه من السلطات المختلفة، تمام؟ فالنهي عن المنكر سيما باليد إنما هو لحاكم الدولة وأولياء الأمور، فحتى لا يؤخذ هذا ويعمم. بعض الناس تأخذ الأحاديث ولا فقه عندها فيترك الحق وهو لا يدري. فالقول السنة القولية كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، كان في البخاري ومسلم، وخذوا عني مناسككم، كان في صحيح مسلم. والفعل السنة الفعلية كما شوهد منه من الأفعال في الصلاة والحج، هو صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، هذا قول. والفعل خذوا عني مناسككم في الأفعال، وكانوا ينظرون إلى كل فعل فعله النبي لأنه لم يحج إلا مرة واحدة، كرفع يديه عند افتتاح الصلاة، وكسعيه بين الصفا والمروة، وكذلك الطواف سبع مرات. قال: والإقرار سنة تقريرية، فكسائر ما رؤية الصحابة يقولون أو يفعلونه فلا ينهاهم، وذلك كقول أنس: كانوا إذا أذن المؤذن يعني المغرب ابتدروا السواري، السواري اللي هي الأعمدة دي، لأنهم ما كانش عندهم أسمنت وحاجات كده، فكان يأخذ النخلة أو الشجرة يقطعها ويجعلها سارية كعمود البيت. قال: ابتدروا السواري يصلون ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليها. قيل له: أكان رسول الله يصليها؟ قال: كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا. هذا حديث في الإقرار، ولكن النبي كان في صحيح البخاري ومسلم قال: صلوا قبل المغرب، مش قبل أن يؤذن المغرب، بعد صلاة، بعد أذان المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قالها ثلاث مرات، والأمر الوجوب بإجماع الصحابة. فقال بعد الثالثة: لمن شاء، ليصرف الوجوب إلى الاستحباب. فهنا هذا إقرار وحديث آخر بالقول، تمام؟ أيضا السنة التقريرية كل ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود وفي غيره بسند صحيح، لما ولى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أسلم متأخرا، فولاه وكان ذكيا وقوي الذكاء، فولاه على مسيرة في سفر، فكان في الشتاء وكان الجو بردا وهم يسيرون في الصحراء، فأصابته الجنابة فتيمم وصلى جنبا، فعلم الصحابة الذين كانوا معه فذهبوا إلى رسول الله لما رجع فقالوا: صلى بنا جنبا. فقال عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لماذا صليت بأصحابك جنبا؟ أهل صليت أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله: ذكرت قول الله تعالى: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، وفي آية أخرى. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم. فالإقرار بالسكوت، فإذا تبسم فهذا إقرار على إقرار، تمام؟ فالنبي لا يتبسم ولا يضحك إلا في الحق، ولا يسكت إلا في الحق. قال تعالى: يا رسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكل أمر يحدث أمام رسول الله في حضرة رسول الله وهو في حياته ففي هذه الحالة هو مقر. فالسنن قولية فعلية تقريرية وسنن همية، تمام؟ وكذلك مسألة حديث البخاري ومسلم: لما كان في مسألة العزل اللي هي مسألة تنظيم النسل، فقال جابر بن عبد الله: كنا نعزل، والعزل هناك الوسائل المتقدمة، أما العزل هناك أن يقضي الزوج حاجته ثم عند إنزال المني يخرجه خارج الرحم حتى لا تصل النطفة ويحدث الجنين، تمام؟ فقال: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة تقريرية. فكل هذه السنن هي أنواع السنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكاحتجاجه على إباحة أجرة الحمام، عفوا، أجرة الحجام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة ولو كان حراما لم يعطه، الحديث في البخاري ومسلم. احتج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو صائم. هناك حديث كسب الحجام حرام وهو حديث صحيح. طب هنا عدم معرفة حديث البخاري هذا يجعلك إذا رأيت وأخذت بهذا الحديث كسب الحجام حرام، ففي هذه الحالة ضللت وأضللت، وقد تعترض وتنكر على أخيك وهو على الحق. فقلة فهمك ووعيك وإدراكك لأدلة الأحكام هلكت وأهلكت، كما بينت قبل ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في البخاري، وفي ستة أحاديث أخرى شرب واقفا، والحديث صحيح مسلم: من شرب واقفا فليتقي، ونهى رسول الله عن شرب واقفا، والنبي فعله، والنبي لا يفعل المكروه. ده التقرير والفعل أشد من التقرير بالسكوت والصمت، فعله. وهذا حديث البخاري في مناسك الحج، وقد يقول أحد من مناسك الحج: خذوا عني مناسككم، ويقول بهذا الحديث ويقول: النبي شرب واقفا وهذا من مناسك الحج. ولو قاله لقلنا قال قولا له وجهة صحيحة. فهنا المسألة لابد من الفهم. قال: وبالجملة فالسنة النبوية منحصرة في هذه الأقسام: القول والفعل والإقرار، وكذلك الهم، أي تقرير من سمعه يقول شيئا أو يراه يفعله على قوله أو فعله، فإن بأن لا ينكره أو يضم إلى عدم الإنكار تحسينا له أو مدحا عليه أو ضحكا منه على جهة السرور، كما بينت في حديث عمرو بن العاص كتبسمه من قيافة، ذكرته في يوم الاثنين اللي هو مسألة النسب، يعرف من خلال بعض الناس يجيدون هذا الأمر. فتبسم عندما رأى زيدا وأسامة ووضع عليهما قطيفة، فما ظهرت إلا قدمي أسامة وزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت عفوا زيد بن حارثة أبو أسامة. فكان أسامة في غاية السواد وأبوه في غاية البياض، فكانوا يطعنون في نسبه، والنبي كان يحب زيد جدا ويحب أسامة جدا. فقال حين رأى زيدا وأسامة نائمين أو نائمين قد بدت أقدامهما من قطيفة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. كضحكه في من الحبر الذي جاءه، فقال حبر من علماء اليهود، فقال: إن الله يوم القيامة يضع الأرض على أصبع والسماء على أصبع، الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحبر هذا الكلام، يقره وزاد في الحديث. قال: نعم، شرط كون إقراره حجة، لأنه النبي، والنبي إذا أقر فهو سنة تقريرية. بل شرط كون تركه الإنكار إقرارا علمه بالفعل وقدرته على الإنكار، لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو منكر، ومع العجز لا يدل على أنه مقر كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته. يعني صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، قتل ياسر وقتلت سمية زوجته، وهما آباء عمار بن ياسر، ويعني زاقوه العذاب العظيم، وهو خباب بن الأرت والكثير وكثير من الصحابة المهم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لم يحن له بعد الإنكار لأنه في بداية الدعوة ويلملم شتات هؤلاء الذين لا يريدون الإيمان بالله ورسوله. ففي هذه الحالة ليس هذا إقرار، يريد أن يبين لك هذا. وقولنا السنة شرعا واصطلاحا احتراز من السنة في العرف الشرعي العام، فإنها تطلق على ما هو أعم مما ذكرنا، وهو المنقول عن النبي وأصحابه والتابعين رحمة الله عليهم. فحاصله أن للسنة عرفا خاصا في اصطلاح العلماء، وهو المنقول عن النبي قولا أو فعلا أو تقريرا، وعرفا عاما وهو ما نقل عنه أو عن السلف من الصحابة التابعين وغيرهم من الأئمة التي يقتدى بهم. قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: والسنة الطريقة المسلوكة بشكل، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون في الاعتقادات والأعمال والأقوال، كما في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعندكم الكلام أكثر في كتابي ما قل ودل. طب نرجع إلى الفقيه والمتفقه في الصفحة 72، آخر كلام قلناه في رقم 143 عن قتادة، قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فقال قتادة: القرآن والسنة. تمام؟ يعني الحكمة هي السنة. وقال الإمام الشافعي: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وفي العنود من العناد عن اتباعه معصيته التي لم يعذر بها خلقا. ده أمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: ما كان لهم الخيرة. النبي قال والله قال، القضية انتهت انتهت، ما كان لهم الخيرة. فأصل التكليف بالعبادات بالأمر والنهي والوقوف عند حدود الله وعدم المعصية، التكليف أصله في اللغة المشقة، أنت تكلفني شيئا. الصيام في نهار رمضان في شهر 7 و8، ولا سيما في الخليج أو في إفريقيا أو في مصر، في غاية الشدة، واخد بالك؟ فالعبادات تكليف ومشقة، فهذا أمر الله. فقال: التي لم يعذر بها خلقا أي أحد، إلا في مسائل الحرج الشرعي، ليس على المريض حرج. تمام؟ ولم يجعل له من ترك اتباع سنن رسول الله مخرجا، هذه أوامر. وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم، فبحكم الله سنه، وكذلك أخبرنا الله تعالى في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الحمد لله، غفر الله لكم وأصلح بالكم. فقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فاحذروا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، كما في سورة المائدة، احذروا إنما علي عليك البلاغ. لابد من الحذر ولابد من الامتثال للأوامر واجتناب النواهي. فروى بسنده عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه، أبو رافع من النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا أراه، رأيته، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. كما كان في من عشرات السنين الذين سموا أنفسهم بالقرآنيين وكذبوا ورب الكعبة، ليسوا هم من القرآن ولا لهم صلة بالقرآن. هؤلاء الذين سموا أنفسهم بالقرآنيين قالوا ومنهجهم: نأخذ بكتاب الله، الأحاديث فيها الصحيح والضعيف، ولا نأخذ بالسنة. وهذا مكر وضلال وخروج من الملة، لأنهم بطعنهم في السنة هم يطعنون في القرآن. لأن الله قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأرادوا أن يهدموا سنن رسول الله، هدموا السنة ثم أرادوا هدم القرآن. كان عندنا رجل مشهور اسمه مصطفى محمود، هداه الله إلى الحق. كان بداية أمره أنه كان ملحدا جدا، ثم هداه الله إلى الحق، وفي هدايته كان أمره على غير السنة. وكان شيخه رجل من السودان ومفسر بالتفسير الذي لا يوافق الكتاب والسنة، فكان يأتي بالأعاجيب، وكان يدخل في مسألة هو قرآني لا علاقة لنا بالسنة. وعنده الجامع بتاعه في ميدان مصطفى محمود في جامع الدول العربية في المهندسين اللي آخره بلاء الدكرور. فقالوا له مسجد، وبنى مسجد، وكان عنده جمعية شرعية وأطباء، وكان رجل يعني سخي جدا مع الفقراء. فقالوا له: أنت تصلي في مسجدك الذي بنيته لله، هل في القرآن كيفية صلاة الجمعة، كيفية صلاة الظهر، الفجر، ما يقول الجهرية والصلاة التي ليس فيها جهر، وكم ركعة، وما نقول في الركعات، وهكذا. فالقضية هنا الطعن في السنة، وهذا طعن في القرآن. فقال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا من كتاب الله فاتبعناه. من المكر بعض المجلات والصحف التي تعارض الكتاب والسنة، من مكرهم كانوا يأتون وهم يطعنون في القرآن والسنة، فيأتون في صحف فيهم هذه، ويأتون مثلا، شو سبحان ربي العظيم، من عشرات السنين يأتون بكلام وقال الشيخ العلامة الألباني أو الله، ويتكلموا وينقلون كلامه، والناس تعلم أنهم كذا، ولكن العوام عندما يستشهدوا برجل معلوم من أهل السنة ومن أهل الحديث، فيأتوا بكلامهم ليلبسوا على الناس دينهم ويعلموا الناس الذي يقولونه هو الحق. فانظر إلى المكر، أمر نسأل الله السلام والعافية، كما قال لتزول منه الجبال، مكرهم تزول منه الجبال. هذا الذي يحدث مع هؤلاء الذين يتصيدون المسلمين حتى يخرجوهم من الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. ثم روى بسنده حدثنا ابن جابر أنه سمع المقدام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك بالرجل متكئ على أريكته يحدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عز وجل. فانظر إلى الأحاديث، حديث من يمكن أكثر من يعني مثلا من 30-40 سنة، حديث في البخاري ومسلم، مسألة رضاع الكبير. قال تعالى وفصاله في عامين، أقصى الرضاع عامين، وقد يكون أقل من ذلك، يعني مش من باب الوجوب، لا يعني من باب الجواز. المهم يعني وأحاديث كثيرة الرضاع لابد أن يكون في سن قبل الفطام كما في الحديث. تمام. هناك حديث كل الأدلة هكذا، حتى أخذ بها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفهم، خالفتهم عائشة منفردة من زوجات رسول الله برضاع الكبير. رضاع الكبير في البخاري ومسلم، كان سالم مولى أبي حذيفة، سالم صحابي جليل ويحفظ كتاب الله، وكان عبد فأعتق، وتبناه حذيفة رضي الله عنه صاحب رسول الله أيضا، وكان التبني موجود ثم بعد ذلك نسخ كما في بداية سورة الأحزاب. فلما كبر سالم فحذيفة رأى سالم كان طفل صغير شاب ولحيته ورجل مستقيم القامة، فتحرج وغار على زوجته، وعلمت ذلك زوجته، فذهبت إلى رسول الله لتحكي له هذا الأمر، فقال لها صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك. قالت يا رسول الله هذا كبير، قال أعلم أنه كبير، أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك. طبعا مش الرضاع من الثدي، رضاع تنزل اللبن ويشربه. هنا الحديث أخذه جل الفلاسفة والمناطق وما شابه، حتى قال محمد الغزالي يعني من مشاهير العلماء في مصر، مات من سنين يعني عشرات السنين، فقال الحديث لو في البخاري ومسلم وخالف عقلي رددته. وهذا كلام باطل، نسأل الله العفو والعافية. الأصل صحة الحديث، والحديث صح، والحديث صح، والمسألة في مسألة خلافية، المسألة خلافية، ولكن عندنا الأصل إيه؟ صحة الحديث. والقضية هنا لم يفهم هذا الرجل وغيره المقاصد الشرعية، القاعدة الكلية التي أدندن عليها دائما، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، ودليل الحديث مجمع عليها والآية وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا الدين إلى أن يرث الله الأرض من عليه. فهناك أمور قد تحدث، قد تحدث، مثلا ما حدث في ديرنا، آلاف مؤلفة، مات بعض الأذان، طب انتظر، مات الآلاف، مثلا وجد بنتين أو ولدين أو ما شابه ليس لهم إلا عمهم، وعمهم معه بناته وزوجاته وأولاده لسه في سن العاشرة أو ما شابه، ولا يستقيم أن يروا لا أبناء بنات عمهم ولا زوجته. فإذا كانت المرأة ترضع وأرضعت هذه الأولاد خرجوا من هذا، وإلا تشردوا في الدنيا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فإذا أتى الحديث وسنده صحيح نرفضه بالعقل، ليس هناك عندكم عقل، لأن النبي يشرع في الأمور التي قد تكون بعد ذلك بعده بآلاف السنين. وهذا من الحكمة، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم فقال يوشك بالرجل متكئ على أريكته، يعني الأنتري ولا متكئ على كنبة أو ما شابه، يعني متكئ على أريكته يحدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، عمل فيها عالم يعني، هو مش دريان ولا فاهم حاجة، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. طيب سبحان ربي العظيم، الذين يقولون القرآنيون، القرآنيون هؤلاء علموا القرآن ممن؟ من جبريل؟ جبريل جلس معهم وأعطاهم القرآن؟ من رسول الله. يعني عندما تنظر إلى كلامهم تجد هناك خلل عقدي وخلل عقلي، خلل عقلي. من أين أتى هذا القرآن؟ من الذي أتى به؟ والقرآن أنزل على من؟ فنسأل الله السلام والعافية. فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عز وجل. فإذن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السنة تبين القرآن وتبين الأحكام الشرعية. لقد من الله على المؤمنين كما إن شاء الله نتكلم في يوم الجمعة. فالسنة ورسول الله منة على هذه الأمة. هذه السنة إنما عليك البلاغ، والبلاغ من السنة، ولن تفهم هذا الدين إلا بقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم روى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب، وفي رواية القرآن ومثله معه. يبقى القرآن مثل السنة، هذا وحي وهذا وحي. هناك قرآن بكلام الله سبحانه وتعالى، وهناك وحي بسنة رسول الله وكلام رسول الله وهو وحي. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة كالقرآن، لذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا بد من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سمعت المعتمر ابن سليمان يقول سمعت أبي يقول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتنزيل، وحي. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتنزيل. وعن موسى قال سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا مثل كلام الله عز وجل. وروى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ورواه ابن بطل العكبري في الإبانة الكبرى عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد قال كلام يكتب بماء الذهب كما يقولون. كتب كتابا يصل إلى القرى والبلدان والأمصار. قال لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى فهم القرآن وفهم الأمر إنما من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الكفاية والشفاية والشفاء، فهذا لابد أن يرسخ في قلوب المسلمين. وكما قال أهل العلم سلفا وخلفا، الذي يبحث عن العلل، علل الأحاديث، كما قال نعيم بن حماد إمام من أئمة الحديث، قال فهو ضال مبتدع. كيف هذا؟ طبعا عندنا القاعدة الكلية، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فيأتون على الأحاديث من غير فهم ولا تدبر ولا فقه ولا وعي، فتقول له النبي نهى عن الحديث، يقول لك ما العلة؟ الحديث البخاري ومسلم، علمت العلة أو لم تعلمها لا شأن لنا بك. القضية النبي قال، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، آخر آيات من سورة البقرة لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالصحابة لما نزلت هذه الآية كانوا في غاية الشدة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم، الوسوسة وما يحدث، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية ليجعل هذه القوة الشديدة في الصحابة الذين سيحملون هذا الدين، فذهبوا إلى رسول الله وجثوا على ركبهم، نزل كده على الأرض بركبهم، فقالوا يا رسول الله أمرنا بكذا وكذا وكذا ونهينا عن كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن هذا القضية هنا الوسوسة، كما سأبين حديث آخر، يأتي إليك الشيطان شيطانك ويجعلك تسب الله تسب الدين، ويجعلك مثلا تزني في المحارم، ويجعلك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فقالوا يا رسول الله كذا، قال قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآية التي بعدها من سورة البقرة بما قاله الصحابة، فقال له النبي قولوا سمعنا وأطعنا، خلص الموضوع، ما كان لهم الخيرة. فبعد أن قالوا سمعنا وأطعنا فنزل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في رواية مسلم فقال الله تعالى في حديث القدسي فعلت، وفي رواية نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم، في رواية فعلت. بعد ذلك حديث في البخاري ومسلم، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فلذلك بعد ذلك فالمسألة الفروض والواجبات متسلسلة ومتدرجة، حتى من الشدة إلى الليونة والتيسير والسهولة وتحديث النفس. فقالوا سمعنا وأطعنا، ونزل هذا الحديث، وحديث آخر صحيح البخاري ومسلم، صحابي يذهب إلى رسول الله ويقول يا رسول الله، في معنى الكلام الوسوسة، يأتي علي كذا وكذا وكذا، أشعر أني كأخر من السماء على الأرض من كتر الوسوسة التي سب الدين لله وكذا ومشى. فقال ذاك صريح الإيمان، هذا الذي يحدث لك صريح الإيمان، يعني إيه؟ الشيطان يراك ملتزم بالصلاة ولله الحمد والمنة، ولا تكذب ولا تسعى بين الناس بالنميمة وكذا وكذا وكذا وكذا، ولا يستطيع أن يجعلك تقع في الحرام، فيوسوس لك، والله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويجري مجرى العروق في الدم، فيوسوس لك، يجري في عروقك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان على دبر الإنسان فيسحب منه شعرة يجعله كأنه أخرج ريحا، بيصلي ولا حاجة، فهذا كله لا يخرج من الوضوء لأنه يحدث الوسوسة إلى غير أكثر من ذلك. فقال النبي: ذاك صريح الإيمان، لأن أصل هذا الشيطان اللعين يريد أن يلبس عليك دينك. فقضية السمع والطاعة هذا الأصل. فقال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لسنة، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. حديث في علة ما فيهوش علة، أنت مالكش دعوة. مسألة العلة عندنا في أصول الفقه وفي الفقه وفي الفتوى، إنما نعرف العلة لكيفية الفتوى، نعرف إيه العلة من الحديث عشان لو في حاجة شبهه نقيس عليها القياس الصحيح الجلي. لكن مش شرط تعرف كل آية وأحاديث العلة بتاعتها إيه. في أمور كثيرة عبادات تعبدية توقيفية تتوقف على الدليل ولا نعلم لها علة. فهذا أمر ينبغي أن يرسخ في قلوبكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.